بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 49 من دروس سورة المائدة، وهو الدرس الأخير إن شاء الله تعالى، ومع الآية 19 بعد 100، وهي قوله تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. حينما سأل الله سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. يعني لا يمكن أن تصطفي يا رب رسولا ليدل عليك ثم يدعي الألوهية. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ثم إنه إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. لكن الذي قلته لهم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. ثم إنه أنت العزيز القدير، العزيز الحكيم، مالك الملك، لا أحد يسألك عما تفعل. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أيها الإخوة، فقال الله عز وجل: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يعني السيد المسيح كان صادقا، وهو حجة على من ادعى أنه إله. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، الذي قال لهم أن اعبدوا الله ربي وربكم، فصدقه نجاه يوم القيامة. لكن ما كل صدق ينفع صاحبه. لما سئل إبليس يوم القيامة قال: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم. هي صدق، هذا كلام صح، لكن الآخرة ليست دار تكليف، لذلك الصدق فيها لا ينفع. فرعون كان صادقا حينما جاءه الموت، قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. فلا ينفع إلا الصدق في الدنيا، هذا الصدق في الدنيا ينفع صاحبه يوم القيامة. أما أن تعترف يوم القيامة بأنه لا إله إلا الله، وأن الجنة حق والنار حق، هذا الإيمان أصبح محسوسا، ولا أجر لك في الإيمان به. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذن ما كل صدق ينفع صاحبه. الصدق الذي ينفع صاحبه ما كان في الدنيا في دار التكليف، يوم تكون صادقا، يوم تصدق مع الناس، يوم تصدق مع الله، يوم تعبر عن الحقيقة الحقيقية في الدنيا، يوم تنصح الناس لله ورسوله ولكتابه ولدينه، هذا الصدق في الدنيا ينفعك يوم القيامة. أما حينما قال فرعون: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الله له: الآن وقد عصيت من قبل. هذا الكلام أيها الإخوة ينقلنا إلى حقيقة دقيقة جدا، وهي أن الإنسان مخير، وخياره في ملايين الموضوعات خيار قبول أو رفض. أبدا، تعرض عليك تجارة فترفضها، أرباحها قليلة ومتاعبها كثيرة. تعرض عليك فتاة لا ترضى أخلاقها فترفض الزواج منها. تعرض عليك سفرة ترى المشقة عالية والدخل قليل، فأنت مخير خيار قبول أو رفض. إلا أنه إذا عرض عليك الإيمان أنت مخير خيار وقت، إما أن تؤمن الآن فتنتفع من إيمانك، أو أنه سوف تؤمن لكن لا تنتفع من إيمانك. لذلك أكفر كفار الأرض فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، يوم جاءه الموت قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. إذن الحقائق التي جاء بها الأنبياء لا بد من أن يؤمن بها أهل الأرض قاطبة إيمانا شهوديا، ولكن بعد فوات الأوان، وهذا الإيمان لا ينتفعون به إطلاقا. بالضبط كما لو دخلت إلى امتحان ولم تستطع أن تكتب كلمة واحدة لأنك لم تدرس، عدت إلى البيت فتحت الكتاب وقرأت الإجابة وأصبحت تفهمها، هل لك أن تعود إليهم تقول اسمحوا لي أن أقدم ورقة ثانية؟ نقول له لا. الآن لو علمت الإجابة الصحيحة ولكن علمتها بعد فوات الأوان. فلذلك إبليس كان صادقا حينما قال إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، كان صادقا، ولكن هذا الصدق لأنه جاء في دار الجزاء لا قيمة له، ينبغي أن يكون في دار التكليف. حينما كلفت أن تكون صادقا فصدقت تنتفع بصدقك، وحينما كلفت أن تكون صادقا فكذبت، هذا الكذب تدفع جريرته وتبعته يوم القيامة ولو كشفت لك الحقيقة ولكن بعد فوات الأوان. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أبرز صفة في المؤمن أنه صادق، صادق مع نفسه، وصادق مع من حوله، وصادق مع ربه، صادق في أفعاله تأتي مطابقة لأقواله، وصادق في أقواله تأتي مطابقة لحاله. هناك صدق الأقوال وصدق الأفعال. قد يقول إنسان لأمه أنا حينما أتزوج سأكون بارا بك، يأتي فعله بعد الزواج على عكس ما قال، نقول يكذب بفعله. وقد تقول مقولة ليست صحيحة، هذا كذب الأقوال. على كل، الصدق في الأقوال وفي الأفعال أكبر صفة من صفات المؤمنين. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآن الأقوياء حينما يطرحون فكرا معينا، عدد لا يعد ولا يحصى من المنتفعين والمنافقين ينهجون بهذه الأقوال ويرددونها ويعبرون عن إيمانهم بها وهم كاذبون، لم يكونوا صادقين. إذا الإنسان تكلم بخلاف الحق وتكلم بخلاف ما يقتنع ضيع الناس. يعني إنسان له مكانة، لو تكلم بكلام ليس قانعا به إرضاء لقوي، هذا الذي يتعلم منه يصدقه، معنى ذلك ضيع معالم الحق. لذلك ورد في بعض الأحاديث إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق. يعني جاءك ضيف وأثناء الحديث معك بين لك أنه هو من حين لآخر يشرب الخمر ولا يصلي، وبعد ما ذهب قلت لأهلك شخص محترم لبق ذكي متفوق يحمل شهادة عليا، وابنك سمع منه أنه لا يصلي ويشرب الخمر، أنت حينما مدحته ضيعت ابنك، أوقعته في اضطراب. إذا لا شيء على الإنسان لو شرب الخمر ولو ترك الصلاة، فإن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق. قد لا تستطيع أن تذمه وأنت معذور، لكن لا ينبغي أن تمدحه. يقبل الله منك إذا كنت ضعيفا ألا تذمه، لأنك لا تستطيع أن تواجه بطشه، لكن لما تمدحه ولست مكلفا بذلك؟ كلمة الصدق ضرورية جدا، لأن معظم المترفين والأقوياء يطرحون كلاما ليس صحيحا، وكل من يردد هذا الكلام ويوهم من حوله أنه قانع به فهو كاذب، وهذا الكذب إذا استشرى بالأمة أصبح مجتمع الكذب، مجتمع النفاق. فلذلك لا يمكن لمؤمن أن يكذب، يسكت. مرة وجهاء قوم يمدحون من استخلفه بعض الخلفاء بعده ليكون خليفة بعده، فكل من في المجلس أثنى ومدح هذا الذي استخلفه الخليفة. كان أحد التابعين جالس بقي صامتا، صمته أربك المجلس. قال: يا فلان تكلم. قال له: والله أخاف الله إن كذبت وأخافكم إن صدقت. فكان تلميحا أبلغ من تصريح: لا تكذب، لا أحد يستطيع أن يحملك على أن تكذب، لا تكذب، ابقى ساكنا. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أقول هذا الكلام لأنه في عصور التخلف الإسلامي يحل الكذب محل الصدق، يكذب الصادق ويصدق الكاذب، يؤتمن الخائن ويخون الأمين. في مثل هذا الوقت ينبغي أن تكون صادقا، وألا تقل هناك ضغوط عليه. لا بد من ثبات الأخلاق. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم واضحة، أنت حينما تؤمن بالله الإيمان الصحيح، وحينما تستقيم على أمره، وحينما تنصح عباده، وحينما تقدم لهم كل خير ابتغاء مرضاته، وحينما تكون أداة خير أداة أمن، حينما لا يتقيك الناس مخافة شرك، حينما تكون كذلك تستحق رضاء الله عز وجل. ولكن كيف ترضى عن الله؟ إنسان يطوف حول الكعبة يقول: يا ربي هل أنت راض عني؟ كان وراءه الإمام الشافعي، قال: يا هذا، هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال له: سبحان الله، من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا محمد بن إدريس. قال: كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ فقال الإمام الشافعي: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. حينما ترضى أن يكون دخلك محدودا، وتصبر ولا تضجر ولا تحقد ولا تهمل عملك. تلاقي معلم ما بيدرس، بيقول لك المعاش قليل، إما أن تدرس بإخلاص أو أن تستقيل. أما أن تغش المسلمين بحجة أنه الدخل قليل، هذا عند المؤمنين مرفوض أبدا. فترضى عن الله إذا كان دخلك بسيط قليل أو محدود، وترضى عن الله إن لم تكن زوجتك كما تتمنى راضي، وترضى عن الله إذا كان في الجسم بعض العلل، وترضى عن الله إن زوي عنك شيء في الدنيا. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. يعني رابح في الحالتين. إنسان كان يتمنى شيئا فزوي عنه، الفراغ الناتج من انشغاله بهذا الشيء يا رب اجعله في طاعتك. مرة قال لي أخ أنه ما الحكمة من أن تكون الزوجة سيئة؟ أردت أن أداعبه، قلت له: حتى نراك في المسجد. يعني الإنسان بيتزوج بينسى الكل، بينسى كل شيء، لازمها وسبح بحمدها وانتهى كإنسان. الزوجة الوسط نعمة. فإذا يجب أن ترضى عن الله، أن ترضى عن الله في زوجتك وفي أولادك وفي دخلك وفي صحتك وفي مكانتك وفي مرتبتك. أحيانا أنت من أب فقير وأنت اسمك عصامي، تجد إنسان ابن شخص مترف، تتألم لو كان أبي كهذا الإنسان لكنت في بحبوحة ومركبات وسيارات وبيوت. لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. ينبغي أن ترضى عن أمك وأبيك لأنك منهما ولست مخيرا في ذلك، وأن ترضى عن البلدة التي ولدت فيها، وأن ترضى عن كونك ذكرا أو كونك أنثى. الله اختار لهذا المخلوق أن يكون أنثى، وأن ترضى عن الزمن الذي ولدت فيه. نحن ولدنا في زمن ضعف المسلمين، نحن ما رأينا قوة المسلمين، ما رأينا عزهم أبدا، كل الأخبار تأتي بخلاف طموحهم. فهكذا أراد الله أن نكون في زمن ضعف المسلمين. فيجب أن ترضى عن الله في زمن ولادتك وفي مكان ولادتك وفي كونك ذكرا أو أنثى، وأن ترضى عن الله في دخلك وفي صحتك وفي زوجتك وفي أولادك. فإذا كنت راضيا عن الله رضي الله عنك، معنى ذلك أنك تعرفه وتعرف حكمته وتعرف محبته لك وتعرف أنه أعطاك العطاء المناسب لك. إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. أمثال كثيرة جدا. على الغنى ترك الصلاة، على الغنى عاشت مع زوجته 30 سنة وكان فقيرا، فلما اغتنى طلقها وتزوج شابا. منتهى اللؤم، رضيت بك فقيرا ووقفت معك طوال الحياة، فإلى أن قوي مركزك وزاد مالك لم تعد تعجبك. تريد شابة في سن بناتك، لا تبقيها زوجة، تطلقها وتقول لها هذا الحاضر وهذا مهلك 2000 ليرة موجود خليه وامشي. منتهى اللؤم. فلذلك إن من عبادي من لا يصبح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. إذا رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن الحقيقة الرضا الحقيقي يوم القيامة، حينما ترى مكانك في الجنة، حينما ترى حياة أبدية لا نغص فيها ولا نفض ولا تعب ولا حقد ولا فقر ولا مرض ولا زوجة سيئة ولا ولد عاق ولا ظروف صعبة ولا قهر، حينما لا ترى شيئا يزعجك، ادخلوها بسلام آمنين، عندئذ ترضى عن الله. والله عز وجل يقول وللآخرة خير لك من الأولى، ينصحك الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلهنا وربنا ومولانا يقول متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فيا أيها الإخوة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يجب أن ترضى عن الله في كل شيء. يا ربي راضي، في السراء راضي، في الضراء راضي، في الصحة راضي، في المرض راضي، في إقبال الدنيا راضي، في إدبار الدنيا راضي. هذا الرضا الذي هو مقام المؤمنين، راض عن الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه. في إنسان ساخط دائما، كل شيء يسخط عليه، يسخط عن دخله وعن عمله وعن وظيفته، حاقد متبرم. ليس هذا من صفات المؤمن، المؤمن راضي عن الله. لكن في معنى أخاف أن تفهموه، كسول جدا، غير متقن لعمله، يرجئ، دخله قليل، فقير، معدم، أولاده يتضورون جوعا، هو راضي عن الله. ما قصدت هذا المعنى أبدا، هذا المعنى مرفوض. أما حينما تبذل كل ما تستطيع وتبلغ إلى هذا المستوى، الآن ارضى عن الله. أما في مجال تشتغل، في مجال تحسن وضعك، تحسن عملك، تحسن دخلك، تربي أولادك، أن تطعمهم الطعام الجيد، أن تلبسهم الكساء الجيد، أن تدخل الفرحة على قلوبهم، أن تكرمهم، كسول ومهمل ومرجئ ودخله قليل وحوله أناس جائعون وهو راضي عن الله، هذا جزاء التقصير وليس قضاء وقدرا. لذلك هناك فقر الكسل، وهناك فقر القدر، وهناك الفقر المحمود، فقر الإنفاق. ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول: الحمد لله الذي صدقنا وعده، كنا في الدنيا وقد وعدنا في الجنة، نحن في الجنة وقد صدقنا الله وعده، وأورثنا الأرض. يعني مثلا التقريب، طبيب دخله كبير جدا، مر أمام جامعته، تذكر 7 سنوات أمضاها في دراسة متعبة، وفي قلق، وفي سهر، وفي عقوف على الكتاب، وترك لقاءاته مع أصدقائه، وترك نزهاته، وترك كل المناسبات الاجتماعية، وتقشف حتى نال هذه الدكتورة. الآن يأتيه خيرها، يقول لك في 80 بالعيادة قاعدين، كل واحد 1000 ليرة، كل يوم 80 ألف. لولا هذه الجامعة التي درست وتعبت ما كنت في هذه الحالة الرضية، للتقريب طبعا. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، جئنا إلى الدنيا ورزقنا عملا صالحا هو ثمن الجنة، الآن نتبوأ من الجنة حيث نشاء. في أشخاص كثر مركزه قوي، درسوا دراسة عالية جدا، يعني يعتمد عليهم في مراكز حساسة، تلاقي مكانته عالية وكرامته عالية وما أحد يستطيع ينال منه أبدا، نظير تعبه في الجامعة ودراسته المتأنية وتفوقه في الدراسة وما قدم لأمته من خدمات، الكل يحترمه. فهذه المكانة العالية سبب ذاك الجهد الكبير. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ثم يقول الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض. الملكية المطلقة لله، الله عز وجل مالك كل شيء، ومالك من يملك شيئا، مالك ومالك المالكين. لكن في الدنيا سمح لعباده، لأنهم مخيرون ومستخلفون في الأرض، سمح لهم أن يملكوا شيئا، فهذا يملك بيوت كثيرة جدا، وهذا يملك الغذاء، وهذا يملك الصناعة، وذاك التجارة، وهذا الزراعة، وهذا السلطة، وهذا وزير، وهذا محافظ. هؤلاء ملكوا ملكا جزئيا في الدنيا، لكنهم في قبضة الله، وقلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن، لكن في بالدنيا مالكون كثر، أصحاب شركات عملاقة، أصحاب أموال كبيرة جدا، أصحاب مراكز حساسة، أصحاب سلطة، في بالدنيا مالكون. لكن الله عز وجل في الدنيا مالك كل شيء، ومالك من يملك شيئا، مالك الملوك. ورد في بعض الآثار القدسية: أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإنهم عصوني حولتها عليهم بالسخطة والنقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. لكن بعد يوم القيامة ليس إلا مالك واحد هو الله. الذين يملكون بعض الأشياء في الدنيا أو بعض الصلاحيات أو بعض المراكز يتناصرون، ترون لما دولة أرادت أن تعتدي على دول، دول كثيرة ناصرتها. يقول الله عز وجل لهؤلاء يوم القيامة: ما لكم لا تناصرون؟ ما في تناصر، جئتمونا فرادى. في شخص في الدنيا يحرك أضخم جيش، يعطي أمر بالقصف. إذن هو أمة ودولة وجيش وسلطة سياسة، أما بالآخرة جئتمونا فرادى. ما لكم لا تناصرون؟ تفضل. قد تقع عين الأم على ابنها تقول: يا ولدي جعلت لك صدري سقاء وبطني وعاء وحجري وطاء، فهل من حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ قال: ليتني أستطيع ذلك يا أمة، إنما أشكو مما أنت منه تشكي. ما لكم لا تناصرون؟ الله عز وجل يملك كل شيء، لكن مالك كل شيء وسمح للعباد يتملكوا أشياء، مع أنه سمح لهم أن يتملكوا، هو مالكهم، مالكهم لأن قلوبهم بيده، ومن قدرته أن ينهيهم ويبطش بهم: وإن بطش ربك لشديد. يعني هذا الشخص الثاني في الدولة العباسية في عهد هارون الرشيد البرمكي، الشخص الثاني يعني أمر نافذ في المملكة كلها. فجأة رأى نفسه في السجن، فقال: لعل دعوة مظلوم أصابتنا. يعني الله كمان بطاش. ورأيتم الذي كان جبارا قويا كيف أخذ من قبر، رأيتم. نعم، الله بطاش. مو معناها الله عز وجل يعاقب بعض المسيئين ردعا للباقين ويكافئ بعض المحسنين تشجيعا للباقين، لكن توفية الحساب يوم القيامة: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. لله ملك السماوات والأرض. الملك أيها الإخوة، الله عز وجل مالك كل شيء خلقا وتصرفا ومصيرا. الإنسان أحيانا يملك بيت، يملك أن ينتفع به، يملك منفعته إذا كان البيت مستأجر عن نظام القديم، ولا يملك رقبته. وأحيانا إنسان يملك رقبة البيت ولا يملك منفعته إذا كان مؤجرا، وأحيانا يملك رقبته ومنفعته لكن يطلع قرار تنظيم أو استملاك راح البيت، لا يملك مصيره. فالله عز وجل ولله المثل الأعلى، يملك كل شيء خلقا وتصرفا ومصيرا، ويملك أيضا الملوك. ومن يملك شيئا، إنسان حجمه 90 مليار، هذا بيل جيت، إذا مات تنتهي هذه الملكية. الله عز وجل خير الوارثين. واحد يعني مات أحد أقربائه ترك 1000 مليون، قصة من 2 أو 3، نصيبه 90 مليون، فشمر وانطلق لإجراء المعاملات، بقي 6 أشهر خارج المحل التجاري، ما دخلوا إطلاقا، 90 مليون، ومات قبل أن يأكل شيئا. الله هو المالك، مالك كل شيء. وأيام الإنسان يموت شخص يظن أنه هو الوريث الأول، قد لا يعيش ساعات بعد هذه التركة الكبيرة. نعم. إذن لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. لو توسعنا، قلبك بيد الله، دسامات القلب بيد الله، النبض الكهربائي بيد الله، قطر الشريان التاجي بيد الله، أن يسري الدم في أوعية الدماغ بشكل طبيعي بيد الله، وأن تنشأ خثرة بالدماغ بمكان شلل، بمكان جنون، بمكان عمى، بمكان فقد ذاكرة، خثرة لا ترى بالعين تتجمد في أحد أوعية الدماغ ينتهي كل شيء. أيها الإخوة، كل شيء بملكه، عملك، صحتك، زوجتك، أولادك، من فوقك، من تحتك، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. إلا أنه لما الله عز وجل قال رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، في عنا فوز سطحي، معنى ذلك كما أن هناك فوزا عظيما هناك فوز سطحي. كيف؟ إنسان بالدنيا ملك ثروة كبيرة، أحيانا تروج تجارته، يصبح وكيل لشركات عديدة، صار من جامعي الأموال، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فهذا فوز لكنه سطحي، ما دام ينتهي بالموت لا قيمة له عند الله. لذلك لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. إذا في عندنا فوز سطحي، في عندنا فوز حقيقي. الفوز الحقيقي أن تصل إلى الجنة، وما سوى هذا الهدف لا يعد فوزا. قل متاع الدنيا قليل. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هؤلاء الذين يعتدون على الشعوب المسلمة، والله عندهم أموال لا تأكلها النيران، هيك لوحة زيتية ما بتفهم منها شيء إطلاقا، مكتوب بكاسو 60 مليون دولار تنباع، هي بيحلولنا مليار مشكلة عنا، لوحة زيتية. يعني قضية البذخ والإنفاق شيء لا يصدق في العالم العربي. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ممثلة انتحرت، بعض قطع ثيابة بالمزاد بمبلغ فلكي، أموال لا تأكلها النيران، ترف، كبر، فسق، فجور. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فإذا كان نحن نعالج أي نعمة كبيرة يا أخوان، إذا كنا في العناية الإلهية المشددة ونعالج لعل الله عز وجل يرحمنا عند الموت، هذه نعمة كبيرة. لذلك ورد أنه وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عاملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. فنحن أيها الإخوة، والله أنا أصدقكم، إذا أحدنا وصل إلى القبر نظيفا ليس عليه شيء هذا أسعد إنسان في الأرض. أما الطغاة أحيانا يموتون لكن بدأ العذاب، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يعني أنت بتظن أن هؤلاء الأقوياء بيهدم باليوم 70 بيت، بيجرف أشجار الزيتون، بيقتل قتل تشفي، بيدمر، بيقتل طفل، هو يتصدر على الشاشة يقول نحن نكافح الإرهاب مثلا، أنا إرهاب. يعني هذا ذكي، شهد الله، ليس في الأرض من هو أغبى منه، لو أدخل في حساباته أن الله سيحاسبه. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالبطولة أنا أقول دائما إن لم تكن طرفا في مؤامرة قذرة هدفها إفقار المسلمين أو إضلالهم أو إفسادهم أو إذلالهم أو إبادتهم، أنت ملك الآن. إذا كنت نظيفا ما لك علاقة بما يحاك ضد المسلمين فأنت في بحبوحة كبيرة، وأنت من أسعد الناس، والحمد لله رب العالمين. وبهذا تنتهي سورة المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين.